تروح فين اللي بيحبك وعشان خاطرك على استعداد يبيع نفسه عشان نفسه يكون جنبك كفاية بعد حبيبي والله ما انا سايبك ولو بينك وبيني بلاك تعديها واسوق فيها خلاص قفلت معايا عينك اسيبك لا ده ما اقدرش اسيبك الف الدنيا علشان عيني ادوس في النار عشان بس اجيبك مين يلاقيني عليك اسيبك لا ده ما اقدرش اسيبك الف الدنيا علشان عيني تضيع وقت وحياتك خسارة بعضنا لو يوم جيب من الآخر ده في الآخر كلام فاضي ملهوش لزوم ما عنديش حاجة أعملها غير إن أستنى أشوفك يوم لو أوصف لك أو أحلف لك في كوم الدنيا وإنت في كوم أسيبك لا ده مقدرش أسيبك ألف الدنيا علشان